السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن نكاح التحليل. ومعنى التحليل أن يكون المقصد من النكاح أن يحل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي حرمت عليه، وهو من الأنكحة الباطلة التي هدمها الشرع الإسلامي، بل هو من كبائر الذنوب، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن في الحديث الصحيح المحلل والمحلل له. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه الخمسة وصححه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحللة. رواه ابن ماجة والحاكم. ولنكاح التحليل صور هي: أولا، أن يشرط في العقد أن يحلها لزوجها الأول، وهذا باطل في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي والإمام مالك والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد. وأدلة هذا القول الأحاديث السابقة. ثانيا، أن ينوي التحليل من غير شرط، وقد ذهب إلى بطلانه الإمام مالك وأحمد. قال إسماعيل بن سعيد تلميذ الإمام أحمد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، فقال الإمام أحمد: هو محلل، هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. وقد روي هذا عن الصحابة، فقد روى نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا، لا نكاح، لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقها. ثم قال ابن عمر: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال أيضا: لا يزالان زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثة، أيحلها له رجل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: من يخادع الله يخدعه. الصورة الثالثة: أن يشترط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ولكن نواه، فقد ذهب إلى بطلانه مالك وأحمد، لأنه نكاح تحليل لا نكاح رغبة، تبطله أدلة تحريم التحليل. وقد روى الأثرم عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس ويقول: والله لا أوتى بمحل ولا محل له إلا رجمتهما. والتحليل من الحيل المحرمة التي تهدم مقاصد التشريع، ولذلك حرمه الشارع أشد التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه، ونية ذلك كشرطه. وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول، ويلحق فيه النسب. ومن نكح امرأة بنية أن يحل لها لزوجها ثم قصد الرغبة في إدامة نكاحها، فهل يحتاج إلى استئناف عقد النكاح أم يكفي استصحاب العقد الأول؟ فيه خلاف بين الفقهاء، ويشهد لقول من لا يرى استئناف العقد ما رواه أبو حفص عن محمد بن سيرين قال: قدم رجل مكة ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك انزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها، فقال لها: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحل لك لي؟ قالت: نعم إن شئت. فأخبروه بذلك فقال نعم وتزوجها ودخل بها. فلما أصبحت أدخلت إخوته الصغار الدار ورغبت عن زوجها الأول، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله، غلب على امرأته. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، غلبت على امرأتي. فقال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين. قال: أرسلوا إليه. فلما جاءه رسول عمر قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. قالت: إن أمير المؤمنين سيقول لك طلق امرأتك، فقل: لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. وألبسته حلة، فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها. فقال له عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. رواه سعيد بن منصور مرسلا عن ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه، وقد رد هذا الأثر، وعلى فرض صحته بأنه ليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل ولا أنه نواه. أخي المستمع، ينبغي أن يعلم أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول يشترط فيه شرطان زيادة على شروط النكاح الأخرى. أولهما أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن نكاح التحليل ملعون من أتى به على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو باطل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ثانيا، أن يصل فيه الزوج لزوجته بالجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حين أرادت الرجوع إليه ولم يصل إليها زوجها الآخر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أخي المستمع، إن قصد التحليل في النكاح تحيل مذموم يشبه أفعال اليهود المغضوب عليهم في تحيلهم على المحرمات، وقد قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم ما يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.